نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذريتهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين إلى أن قال: باب اختلاف المتبايعين. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربان الكشائي قال أخبرنا أبو سهل السجزي قال حدثنا أبو سليمان الخطابي قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن هيار بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثني أبي عن أبي أميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد الأسعد عن أبيه عن جده قال اشترى الأسعد بن قيس رقيقا من رقيق الخمسي من عبد الله من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتها بعشرة آلاف فقال عبد الله فاخت الرجل لم يكن بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينا فهو ما يقول رد السلعة أو يتتاركان وهو ولم يكن هناك بينا وليس بينهما بينا فهو ما يقول رد السلعة أو يتتاركان أو إذا تارك. نعم. قال أبو داود وقال وحدثنا النفيل قال حدثنا حشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود معناه يعني مثل هذا الحديث معناه يعني مثل هذا الحديث. نعم. وقال أبو إيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاء بالخيار. قال أبو عيسى هذا مرسل وعون لم يلقى قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا مرسل وعون هذا مرسل يعني هذا الحديث مرسل يعني أن الصحابي لم يذكره الراوي يعني نقز من التابع إلى الإيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الصحابي. نعم. قال الإمام وبما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حمية السرخصي قال حدثنا أبو عمران إيسى ابن عمر ابن عباس السمرقندي الدارمي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيئان إذا اختلفا والمبيء قائم بعينه ليس بينهما بينا فالقول ما قال البائع أو يتردان البائع. قال الإمام رحمه الله واختلف أهل العلم قال الإمام يعني البغوي الآن البغوي يريد أن يشرح لنا الأحاديث التي ذكرها. نعم. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلف في الثمن فقال البائع بئت بكذا فقال المشتري بأقل فذهب عامة إلى أنهما يتحالفان يهب البائع بالله لقد بئته بكذا فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تخلف ما اشتريتها إلا ما قل فإن حلف فسخ العقد بينهما ورد إلى كل واحد فإن حلف فسخ العقد بينهما. نعم. ورد إلى كل واحد منهما ما دفع وهو قول شريح. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد إسحاق وأصحاب الرأي. ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة. وإليه رجع محمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنها لا يتحالفان بعد حلاك السلعة عند المشتري، بل قول المشتري مع يمينه وهو قول النهائي. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف. وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان. وإذا اختلف في العجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي فالاختلاف في الثمن يتحالفان. وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن. يعني نفس الحديث يدل على أن إذا كان إنسان اشترى سلعة، إذا كان إنسان اشترى سلعة سواء كانت السلعة متاعا كمفرشة كإحرام كثوب كمتاع، هذا يسمى متاع، الذي يلبس والذي يفرش والذي يجلس عليه، أو متاع أو باع حيوانا حصانا أو جملا أو كذا إلى آخره. نعم. ولما جاء يقضي المشتري يسلم الفلوس للبايع، جاءه بأربعة آلاف أو جاءه بستة آلاف، قال خذ ثمنك. قال يا شيخ هذه ستة آلاف ما هي ثمني، أنا بعتك بعشرة آلاف، أنا بعتك بعشرة آلاف مو بستة، كيف تجيب لي ستة؟ نعم. إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول حسب الحديث قول البائع الذي قال بعشرة، قول البائع. فأنت يا مشتري إما أنك تعطيه العشرة التي قالها وإما أنك تفسخ البيع. القول قول من؟ قول المشتري. هذا إذا كانت الشيء المباع موجود لم يهلك. نعم. فيتحالف أو يتحالف، هذا يحلف ويقول أنا بعتك بعشرة، وهذا يقول كذلك يحلف ويقول أنا اشتريت بإيه، أو يصطلح. كيف يشترك؟ يعني يقول الفرق بيني وبينك على أن أنا أنفي الأربعة وأنت تنفي أنت تقول بستة وأنا أقول بعشرة، فصار المنفي كم؟ المنفي أربعة، أنت لا تريد أن تزيد أربعة وأنا أطالب بأربعة، فهذه الأربعة نجعلها بيني وبينك نشترك فيها، يعني أنا أسقط اثنين وأنت تزيد اثنين حتى يصطلح. وإن لم يصطلح كل منهما بالخيار. القول قول المشتري، القول قول البائع، القول قول البائع. القاضي يسمع كلام البائع ويقول المشتري أنت بالخيار، مدامت الشيء موجود وأنت لا تريده بالعشرة رده على صاحبي. طيب. وبهذا أخذ الأئمة رحمه الله، والإمام أبو حنيفة أخذ بقول أن القول قول قول المشتري إذا كانت السلعة قد هلكت. نعم. طيب. يعني قد عدمت، قد أكلها، يمكن الشيء من باب الذي يؤكل، المبيع من باب الذي يؤكل، أو أنها ماتت كان حيوانا، أو على أنه المشتري باع على إنسان آخر. نعم. طيب. باب السلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المدمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قيل: الدين ما له أجل، والقرض ما لا أجل له. يقال: أدنت الرجل وداينته إذا بئت منه بأجل، ودنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى. ومنه الأثر: فدانا معرضان يقال دانا واستدانا، والدانا إذا أخذ الدين، فإذا أعطى الدين قيل أدانا. وروى ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره أن يقول السلام، ولكن السلف ويقول أسلمت لله رب العالمين. يعني على أن السلم هو بيع الشيء بدين. بيع الشيء بإيه؟ إذا بعت الشيء بدين يسمى هذا إيه؟ سلم. يسمى إيه؟ سلم. إما أن يكون المباع متأخر والقيمة تقدم، هذا يسمى سلم. إذا قدمت القيمة والمباع يأتي به، مثلا إنسان يريد أن يسافر إلى بلد من البلدان وفيها هذا الشيء، الشيء هذا الذي أنت تريده لا يكون إلا بها، فتقول له يا شيخ أنا أسلمت إليك 100,000 أو كذا مبلغا، تأتيني بالشيء الفلاني، تأتيني من سفرك، تأتي بها في رمضان، هذا يسمى سلم. وهو يقدم لي، يقدم فيه الثمن ويبقى المبيع يؤتى به في الوقت الذي اتفق عليه. والله سبحانه وتعالى هنا على أنه إذا كان الإنسان تداين، أخذ من إنسان دينا، أو باع على إنسان، أو كان المبيع متأخر، أو كان الثمن متأخر، إما أن يكون الثمن متأخر وإما أن يكون المبيع متأخر، فإذا كان المبيع متأخر يسمى سلم، يسمى سلم أو سلف. وإذا كان المتأخر الثمن يسمى إيه؟ يسمى سلف، يسمى دين. نعم. فعلى جميع الأحوال الله سبحانه وتعالى يطلب مننا أننا نكتب ذلك الشيء، أننا نكتب، نجيب شاهدين ونكتب بالكتابة والمتعاقدان كل منهما يمضي تحت اسمه، يجعل اسمه في الورقة كذلك، وكذلك نجعل معنا كذلك شاهدين. ليه؟ إذا حصل النزاع نرجع إلى هذه الورقة، ونرجع إلى الكتابة، ونرجع إلى ما شهد عليه الشاهد. نعم. ولا تسأل، لأن الله يقول فاكتبوه، ثم يقول ولا تسأموا من السآمة. شيخ لا تكتب بس، شيخ نحن نعرف بعضنا، تعرف بعضك، وبعدين إذا دق المغراف في الزين وحصلت ال ال ال ال ال ال إيه؟ لا والله ما كده، بعدين هذا كله يروح في التراب. هذا والله يا شيخ احنا ما نتغير، احنا اصحاب ما اصحاب، كل هذا الشيء يروح. لابد من الكتابة، لان الله يقول ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. تدين تكتب، استلم مني فلان كذا وكذا مبلغا انه يأتي به في الشهر الفلاني، وأنت تمضي وهو يمضي ويشهد عليكما شاهدان. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى للرجوع إليه. أما تقول والله يا شيخ كثير دحين من الناس يجيك يقول لك والله أن إحنا متراضين على الصداق، كم الصداق يا شيخ المهر؟ قال يا شيخ ما بين شيء، المتراضي عليه تراضي، لكن أنا ما سيبهم، أقول مسلم ولا غير مسلم، أسألهم مسلم يا شيخ أهري، إذا مسلم أكتب مسلم. ليه؟ لأنه هو مراد يبينوه، يقول إحنا تراضينا خلاص، المتراضى عليه بيننا، لكن أنا أقول مسلم عشان إيه؟ مسلم حسب ما أقر به ولي العقد، أبوه أخوه. ليه؟ لأنه لو دق الزير وساد مخاصمة بينهم، نعم، وجاء وأرسلوا مناك من المحكمة وقالوا يا شيخ إيش عندك في الدفتر مكتوب؟ أقول تراضوا على الدين على على على المهر، والمهر قال الولي أبوها أو أخوها أنه مسلم، خلاص مسلم. لو جاء يقول كده يقول والله ما استلم، لأنه بعضهم ما يستلم المهر، يقول لا إن شاء الله ما بين شيء، إن شاء الله مسلم عليه يا أبويا أهري، مسلم ترى بعدين يجي الشيطان بينكم أو كذا أو كذا ها بعدين تتندم تقول والله ما انا ما الله ما كنا نحسب نفسنا احباب نحسب نفسنا كذا كذا. لا كم من الناس كذا فعلوا ولما جاء لا سمح الله جاء ما جاء جوك يجي ها يا شيخ عندك مكتوب مكتوب مسلم اترددت عليه اقريت انك مسلم هيا دور له انت ليش ليش ليش ليش ترضى مسلم قول مسلم مو مسلم قول والله ما سلمني هيا سلموا يا شيخ اذا قال بأي نكتب بأي زي ما الله يقول ولا تسأموا من السآمة يعني على انكم لا تكسروا لازم ان تكتبوه الله يعلمنا لئلا نتخاصم ونرجع الى المخاصم يا شيخ شوف لا نتخاصم ولا شيء نرجع الى الورقة اللي بيني وبينك عندك ورقة وعندي ورقة انا حامل ورقة صورة وانت حامل صورة ورقة هذا الاوراق نقرأ الاوراق خلاص انفضين نعم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعلمنا ونحن لا نقول والله يا نحن والله طيبين مع بعض طيب دحين طيبين لكن واذا حصل بعدين نايم ها اقرا يا شيخ والسلف له معنيان في المعاملات احدهما القرض الذي لا منفعه فيه للمقرض وعلى المستقرض رده كما اخذه والثاني هو السلم المعهود وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. هذا يسمى السلم. السلم أسلمت إليك بأن تأتيني من مصر بكذا وكذا من البضائع. نعم في شهر رمضان. فأنت سلمت الفلوس الثمن وبقي المباع متأخر يجيب لكم من مصر. فهذا يسمى يسمى سلم. يسمى سلم. فهذه الفلوس نعم يأخذها من يأخذها الذي يريد أن يأتي لك بالشيء نعم طيب وإما أن يكون بيعا حالا متقابض خذ 20 ريال الدين الكتاب هذا حال بحال هذا يسمى بيع نعم طيب يقال سلبت وأسلبت وأسلمت بمعنى واحد نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أيينة عن ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين في التمر وهم يسلفون في التمر أو الثمر عندك في التمر ولا بالتمر بالتاء طيب في الثمر ثمر يعني الرطب الذي سيأتي التمر الذي سيأتي التمر الجديد إلى الآن بعض الناس يكون صاحب البستان مسكين محتاج إلى دراهم يبغى يزرع ويبغى يشتري بقرة ويبغى يشتري مثلا موتور وكذا كذا ما عنده نعم فيأتي عند صاحب المال ويقول يا شيخ أبغاك تسلمني شيء من هذا وأنا أعطيك بدله من الثمر الذي سيأتي من النخلة أو من الزرع أو من كذا أو من كذا فيسلفه يعطي له منه شيء نعم اتفق على مقدار وعلى أن الصاع بكم يبيعه أو أن الأرض بكم يبيعه إلى آخره نعم طيب فليسلف في كيل وربما قال والثلاثة قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال والثلاثة يعني السنة والسنتين ربما قال والثلاث السنين وربما قال الثلاثة السنين فالرسول ماذا علمهم الرسول قدم المدينة نعم وأهل المدينة أهل حراثة بخلاف أهل مكة أهل مكة ما عندهم حراثة ولا عندهم بساتين بل كانوا تجارا من فين نفهم كانوا تجارا من قوله لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف كانوا أهل مكة مكة ليست بوادي زرع بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم الوادي وادي إبراهيم من المعابد لأن أسود تنزل ما في عندنا هنا أبيار ولا فدادين ولا شيء خلاف المدينة لأن أرضه مزرعة يزرع فيها النخل ويزرع فيها العنب ويزرع فيها كذا وكذا إلى آخره والرسول عليه الصلاة والسلام لا لما قدم على من المدينة رأى أهل المدينة أسيادنا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يشرفون داير يسلف صاحب الزرع حتى يقوم يشتري ثور ويشتري كذا ويشتري كذا ويشتري حبال ويشتري للأشياء التي يحتاجها للمزرعة ويقول له أنا أعطيك بدلها أسرفني كذا كذا نعم وأعطيك بدلها من التمر فيشرفه فالرسول علمهم قال لهم لابد أن يكون تقول في كيل 20 كيلة 20 صاع تبين المسلم فيه حتى لا يحدث تنازع. وأما قريش كانت لها رحلتان. قريش كانت تأخذ التجارة من اليمن مثل العطورات والأشياء هذه اللي كانت تصنع في اليمن ومثل البرد هذه المصانف التي تصنع في اليمن نعم والأشياء التي في اليمن ويذهبون بها إلى بصرة إلى إلى إلى الشام ويبيعون في الشام ويأخذون البضاعة التي في الشام ويذهبون بها إلى مكة وإلى نواحي مكة وإلى اليمن وإلى اليمن كذلك يأخذوا من البضاعة من اليمن يودوها الشام ويودوا البضاعة من الشام إلى اليمن وإلى أطراف الحجاز وهذه المحلات بيع وشراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال حلف بإيلافهم. إيش معنى إيلاف؟ يعني أنهم يعني أصدقاء مع الرحلة دائما يرحلون في البرد يذهبون إلى فين؟ إلى اليمن لأن يعني اليمن أدفى من الشام. الشام أبرد وفي وقت الحر يذهبون إلى فين؟ إلى الشام لحظة الشتاء والصيف. في الصيف يذهبون فين؟ إلى الشام. وفي الشتاء يذهبون إلى فين؟ إلى اليمن يأخذون التجارة. وكانت تذهب من مكة بالألفين الجمل نعم كانوا أهل التجارة. والله سبحانه وتعالى خاطبهم بالذهب وخاطبهم بالفضة لأنهم كانوا أصحاب تجارة. نعم لأن الله ما يخاطب ناس لا يعرفون الشيء بل يخاطب الناس بما يعرفون. نعم لجعلنا لبيوتهم شغفا ومعارج من ذهب أو من فضة وعليها يظهرون يعني درج يطلعوا عليها درج يطلعوا يظهرون عليها إلى فوق. نعم فخاطبهم بالذهب وخاطبهم بالفضة. والله سبحانه وتعالى لا يخاطب إنسان ما يعرف الشيء يخاطبه بشيء يعرفه. نعم طيب. وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم. نعم يعني لابد أن تتفقوا 20 كيلة 70 كيلة 80 كيلة 100 كيلة لابد أن يكون الشيء أو بوزن إما يكون في الشيء الذي يوكل تذكرون فيه بالكيلة والشيء الذي يوزن تذكرون فيه بالوزن. نعم ووزن الله يعلمنا عشان عشان كلنا نتخاصم عشان كلنا لا نتخاصم من الآن نشتري. نعم والثمن كذلك كيف لكن بعدين ثلاثين وبعد عشرة مجال الحديث الأولان يحلف الايه لا سعر على الاتفاق يكتب لكن بعدين طلع التمر وبعد عشرة مالي شغل بخمسة يديك هو بخمسة زي ما أسلف إليه زي ما اتفق. نعم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد أنصر القرن. إيش يقول يا سيدي بكيل معلوم ووزن معلوم وزن إذا كان الشيء يكال بكيل معلوم وإذا كان يوزن بوزن معلوم إلى أجل معلوم كذلك بثمن بثمن معلوم. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل وأخرجه مسلم أن يبن يحيى كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا إن عامة أهل العلم أجاز السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة يعني تجيب لي قماش القماش الفلاني الذي وصفه كذا الذي وصفه كذا يكتبه في السند الذي بينه. نعم وإن لم يكن ذلك عند قابل السلام وقت العقد وإن لم يكن ذلك الإيش الذي يريد أن يأتي به موجودا وإن لم يكن موجودا لأنه هذا بيروح مصر بيجيبه من مصر نعم. فحينما ما اتفق عليه هل كان المبيع موجودا؟ ليس بموجود، ولذلك يسمى سلما. نعم. طيب. قال ابن أبي أوفى: كنا نسلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم. إلى قوم ما هو عندهم، ليس هو الآن عنده، إنما في المستقبل يأتي. المستقبل يأتي، نعم، في وقته. نعم. ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. تسليم رأس المال في مجلس العقد. تسليم في السلم يشترط أن المسلم الذي يسلم الفلوس لابد أن يسلمها أولا، والذي يأتي بالشيء يأتي به في وقت الإيه؟ في وقت الميعاد المكتوب إلى أجل مسمى. نعم. وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها. نعم. أن يكون مثلا تقول من الثياب اللي كده، من اللي كده، من اللي كده، عشان لا يختلف. إذا جاء وقت لا أنت جبت لي من الشيء اللي ما هو موصوف، نرجع إلى الورقة. نعم. ويكون معلوما بالوزن إن كان موزونا، أو بالكيل إن كان مكيلا. نعم. أو بالزرعان إن كان، أو بالدرع إن كان يدرع، بالدرع إذا كان إيه مثل الأقمشة. نعم. إن كان ثوبا. نعم. ولو أسلم في المكيل بالوزن أو في الموزن. نعم. بالكيل إذا أمكن كيله يجوز. نعم. وش يجري؟ ولو أسلم في المكيل بالوزن أو في الموزن بالكيل إذا أمكن كيله يجوز. يجوز، يعني إذا كان الشيء الذي يكال ذكره بالوزن ويمكن أن يوزن فلا بأس. ليه؟ لأنه شيء يعرف، إذا اختلفوا يرجع إلى ما كتبوه، بالوزن يرجع إلى الكيلو حسب الآن. نعم. طيب. ولو جمع بين الكيل والوزن وقال في أشهر مكاييل وزنها كذا لا يجوز. نعم. إما بالوزن أو بالكيل، واحد منهم. نعم. لأنه قل ما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. نعم. وقوله ووزن معلوم أراد أو وزن معلوم. نعم. وقد روي هكذا صريحا. ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد فإن كان بشرط أن يكون إيه هذا الذي أسلم فيه، بشرط أن يكون إذا جاء وقت الاستلام، وقت الحلول، الشهر الذي يستلم فيه أن يكون موجودا، يعني أن هذا الشيء يكون موجود، الله تعالى يخلق في ذلك الوقت، يكون موجودا في السوق. وأما إذا لم يكن موجودا بأن ما يدري هل يوجد أم موجود، لا، لابد أن يسلم في شيء، في كيل معلوم، وزن معلوم، وفي أجل، ويكون ذلك الشيء المسلم فيه أن يكون عند وقت الوفاء أن يكون موجودا، لأنه عندنا أشياء كثيرة ما توجد إلا في الصيف، في بعض الأشياء عندنا ما توجد إلا في الشتاء، في بعض الأشياء ما توجد إلا في الربيع. نعم. طيب. وإن كان مما يوجد ناظرا لا يصح السلام فيه. وإن كان مما يوجد، لا، هذا الشيء نادر يوجد في الصيف، لا يسلم فيه، لابد أن يكون يوجد بكثرة. نعم. واختلف أهل العلم في السلام في الحيوان، فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوزه جماعة، منهم عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. نعم. في الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له عجلا يوجد فيه غالبا. نعم. أو يكون موجودا في الحال وينقطع قبل المحل. نعم. قبل المحل، يعني قبل أن يحل الميعاد، يعني في شهر رمضان. نعم. ثم يوجد إن المحل، لأن الثمر اسم للرطب. نعم. الثمر اسم للرطب، والتمر اسم للايه، اذا نشف الرطب صار ناشف يسمى تمر، وما دامت هو للساعه، نعم، طري والماء موجوده فيه يسمى رطب. رطب يعني ان الماء حقته موجوده، يعني الماء ما نشف، الماء الحالي الذي سبحانه وتعالى جعل الحلاوة فيه، الذي هذا الماء حقه حلو، نعم، ما يبس، نعم. طيب، واليابس في قول أكثر أهل العلم وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير، نعم. وعليه يدل الحديث بالنهي عن بيع الثمر بالتمر، أراد به بيع الرطب باليابس. نعم، واحد يقول لك مشتهي أن يأخذ عنده كيلو تمر، نعم، يبغى إيه؟ يبغى يشتري إيه؟ به رطب، ما يجوز بيعه مثله بمثل. ليه؟ لأنه الرطب إذا يبس ينقص عن التمر، التمر خلاص إذا يبس ما يتغير، إلا إذا دلوته الدودة أو كذا السوسة وأكلت منه ينقص. وأما التمر إذا بقي، نعم، على ما هو عليه، نعم، لا ينقص وزنه، بخلاف الرطب الآن تأخذ كيلو، نعم، إذا يبس أو صار يابسا نقص، يمكن ينقص الربع، يصير كيلو إلا ربع، نعم. طيب، ثم عجاز السلام في الثمر السنتين والثلاث، نعم، ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة، نعم، ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها، ولا يوجد إلا إيه؟ التمر هذا الذي هو الرطب لا يوجد إلا في وقت الصيف، نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب قول